الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Allah, there is no deity except Him, and upon Allah let the believers rely.